بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: أتاه سهم غرب فقتله. قوله سهم غرب أي سهم لا يعرف من رماه، سهم لا يعرف من رماه. قال حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراق أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة ابن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. إذن الذي يأتيه سهم غرب وهو يقاتل في سبيل الله يحظى بشرف الشهادة في سبيل الله. استنبط العلماء من هذا الحديث أمرا، وهو أن المعتقد الصحيح يتبع عملا صحيح، وذلك لأنها لما اعتقدت أن ابنها في الجنة سري عنها وصبرت واحتسبت، فالمعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. قال: باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر كي يذكر في الناس، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه لفظة موجزة تبين من المراد بالشهيد. الشهيد هو من قاتل فقتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي مات فيها، فهذا هو شهيد المعركة في حرب الكفار. قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، إلى قوله: ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب أي تعب، ولا ظمأ ولا نصب، ولا مخمصة أي مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فتغبير الأقدام في سبيل الله والخطى والجوع والعطش أثناء الغزو، كل ذلك في ميزان حسنات المجاهد في سبيل الله. إن عطش، إن جاع، إن تعب، كل ذلك مثبت له في صحيفته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. حدثنا إسحاق أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني يزيد بن أبي مريم، أخبرنا عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج قال: أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. قال: مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. نزل إبراهيم بن موسى. أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس قال: قال له ولعلي بن عبد الله: ائتي أبا سعيد فاسمع من حديثه. يعني ابن عباس يرسل ولده ويرسل أكرمة إلى أبي سعيد الخدري يتعلم منه الحديث عن رسول الله. قال: فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيان، يعني في بستان يسقيان البستان. فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال، أبو سعيد يقول: كنا ننقل لبن المسجد، يعني طوب المسجد، لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، يعني يحمل حجرين حجرين طبطين. قال: فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. الحديث استدل به عبد الله بن عمرو بن العاص وجمهور أهل السنة على أن عليا رضي الله عنه كان على الحق في حروبه مع معاوية رضي الله عنه، ذلك لأن عمارا كان يقاتل في صفوف علي وقتلته فئة معاوية رضي الله عنه. قال: باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين، يعني إلى أين نذهب؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الخروج لأن بني قريظة كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام تحالف على حماية المدينة من جانبهم، فخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد معه. فمن ثم لما انتهت الحرب وذهب أهل الشرك أخزاهم الله، أمر جبريل النبي أن يتجه إلى بني قريظة، وكان من أمرهم ما كان من حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فيه. باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآية. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قصة هؤلاء شهيرة. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة رعل ومن قبيلة ذكوان، فقالوا: يا رسول الله، نحن أسلمنا، فأرسل معنا من أصحابك من يعلمنا أمر ديننا. فأرسل النبي معهم البعض. قالوا: عددنا كبير يا رسول الله، أرسل معنا عددا أكبر. فانتقلهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيار أصحابه من قراء القرآن كي يعلموهم دينهم. فلما خرجوا بهم من عند النبي عليه الصلاة والسلام وابتعدوا عن المدينة وتمكنوا منهم، قتلوهم عن آخرهم، قتلوا 70 عن آخرهم. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه الصريخ، فنزل فيهم قرآن: بلغوا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وفي رواية: فرضي عنا وأرضانا، هنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذا القرآن نسخ بعد ذلك، فهذا مثال لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وتعلمون أن النسخ على أقسام، منه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كهذه الآية، ومنه الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، نسخت تلاوة وبقيت حكما. هناك نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا الأشهر كآية الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هناك نسخ التلاوة والحكم معا، فارتفعت التلاوة وارتفع الحكم، كما قال حذيفة أو أبي: كانت سورة الأحزاب أكبر من سورة البقرة، فرفعت ولم يبق منها إلا هذا القدر الموجود، والله تعالى أعلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه، يعني ليس عندي تصريح بأنهم قتلوا في نفسي اليوم. الحاصل أن ناسا شربوا الخمر قبل تحريمها واستشهدوا في سبيل الله، فليس هذا بضائر، لأن الله قال في كتابه الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قد نزلت في أقوام صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة وماتوا على ذلك، فقال أصحاب النبي: كيف يا رسول الله قد ماتوا إلى غير القبلة؟ فنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. هل رأت السيدة عائشة جبريل عليه السلام في هذا الموطن؟ لم يرد أنها رأته في هذا الموطن، إنما يسميه العلماء مرسل الصحابي، فالنبي أخبرها، النبي أخبرها. باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة: سمعت محمد بن المنكدر سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت نائحة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو؟ فقيل: لم تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلنا لصدقة: أفيه حتى رفع؟ قال: ربما قال، أي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، والله أعلم. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، كلها في فضل الشهادة في سبيل الله. لعلنا نريد أن نتجاوزها، لكن التذكير يتطلب أن نقرأها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. باب الجنة تحت بارقة السيوف. قال المغيرة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: من قتل منا صار إلى الجنة. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا جزء من حديث، وتمامه أن النبي قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هناك نهي عن تمني لقاء العدو، وكم من شخص تمنى لقاء العدو فلما رأى العدو ولا مدبرا. فارق بين القول وبين العمل، فإذا دخلت ساحات الوغى ورأيت الرقاب تتطاير والرؤوس تهشم والأذرع تقطع والدماء تسيل، ربما فررت من الغزوة، فلذلك لا تتمنى لقاء العدو. ولكن يجوز تمني الشهادة في سبيل الله، قد تقدم أن النبي قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. باب من طلب الولد للجهاد. فقال الليث، هنا معلق: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. سليمان يقول: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99. سبحان الله، آتاه الله قوة عظيمة، يستطيع أن يجامع، ليس مجرد جماع بل جماع مع إنزال، يجامع 100 امرأة في ليلة، 100 امرأة في ليلة. فالأنبياء كانوا أقوياء خاصة في هذا الجانب. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، يعني الأقوياء، والأبصار يعني العلماء، فكانوا علماء أقوياء عليهم الصلاة والسلام. فمن ثم لا مانع أبدا أن يباح للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أكثر من 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، أو 9 نسوة. قال: لا أطوفن الليل على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فرغبته من الجماع الاتيان بفوارس يجاهدون في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، أظن أنه نسي. فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، نصف رجل، قيل نصف طولي وقيل نصف بالعرض، يعني هل النصف الأعلى من البطن فصاعدا فقط له ما يخرج الغائط، أو بنصف طولي، الله أعلم. جاءت في رواية بشق إنسان وفي أخرى بنصف إنسان. سبحان الله، سليمان الذي سخرت له الجن والريح والطير والدواب والإنس لا يستطيع أن يرزق نفسه بولد، بل ابتلاء جاءه نصف إنسان، نصف إنسان مع قوته في الجماع، مع قدرته على الجماع، لو جامع في الليلة الواحدة 100 امرأة. ولكن مع هذا الأمر كله موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فليست الأبرة بالقوة على الجماع، قوي على الجماع، قوي على الجماع، والولد جاء نصف إنسان، إن شاء الله فيها بركة، ولم يقل إن شاء الله. قال: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هنا حديث فيه: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته، يعني قوله لو قال إن شاء الله لم يحنث في هذا السياق، هل لم يحنث لكون النسوة سالدن له، أم لم يحنث لأن كلمة إن شاء الله تفك عقدة اليمين؟ فبعض الرواة اختصر هذا الحديث عن أبي هريرة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يمينه إن شاء الله لم يحنث. اختصر، فأخل الاختصار بالمعنى، لأن المعنى المطول لم يحنث لكونه سيرزق بالأولاد فلا يقع في الحنث، أو لا يحنث لأن كلمة إن شاء الله تفك عقدة اليمين. فالوجهان واردان، الوجهان واردان في هذا الصدد. أخوكم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله، فكيف نجمع بين نهي عن قول لو؟ لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجهده. البخاري عقد في باب القدر بابا سماه باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو، وأورد حديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فقال: إن لو المنهي عنها هي لو التي يصاحبها اعتراض على القدر، أما إذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي لبيان حكم، فلو الممنوعة هي لو المصحوبة بالاعتراض على القدر، والله أعلم. فالحكم الفقهي المأخوذ من الحديث السابق، وكذا المأخوذ من بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشخص إذا أقسم وعقب اليمين بقول إن شاء الله لم يحنث ولا يلزم بكفارة. فإذا قلت لولدك: والله لا أضربنك إن شاء الله، ولم تضربه ليست عليك كفارة. وكذلك هل يدخل في هذا النذر لله عليه إن نجح ولدي إن شاء الله أن أذبح؟ نفس الحكم في النذر عند الجمهور. وهل هذا أيضا في الطلاق؟ الاستثناء في الطلاق أن تطالق إن شاء الله أو لأطلقنك إن شاء الله. فمن العلماء من قال: تضم إلى هذا النية، تضم إلى هذا النية. في ثلاث مسائل فيها الاستثناء، أو أربعة مسائل: الاستثناء في اليمين، الاستثناء في الطلاق، الاستثناء في النذر، الاستثناء في العتق. العتق إذا كان عند شخص عبد فيسمى الاستثناء. والله قال في كتابه الكريم: إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون على رأي الأكثرين ولا يقولون إن شاء الله. بارك الله فيكم وسددكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.